إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. انتهينا من باب قيام ليلة القدر من الإيمان، ثم انتقل الإمام البخاري رحمه الله تعالى إلى باب جديد، وهو باب الجهاد من الإيمان. الجهاد من الإيمان، الحديث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: انتدب الله عز وجل لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا إيمان بي وتصديق برسلي أن أرجعه بما نال من أجر أو غنيمة أو أدخله الجنة، ولولا أن أشق على أمتي ما قعدت خلف سرية، ولوددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل. هذا الحديث يذكره الإمام البخاري رحمه الله تعالى في أبواب الإيمان، فإن الجهاد في سبيل الله من أعلى درجات الإيمان، وقد جعل الله عز وجل ثواب المجاهدين الجنة، وجعل هذا عقد صفقة بينه وبينهم: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى ببيعه من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. فجعل الله عز وجل الجنة التي هي السلعة الغالية لا يعطيها الله عز وجل إلا لمن بذل مهجته وبذل روحه وماله لله عز وجل، فهذه علامة كبيرة من علامات الإيمان. ونلحظ هنا أن الإمام البخاري رحمه الله تعالى من حسن تصنيفه وتأليفه أنه أتى بهذا الباب بعد باب قيام ليلة القدر من الإيمان. وما وجه المناسبة؟ إيه اللي خلاه انتقل بسرعة من قيام ليلة القدر من الإيمان إلى باب الجهاد من الإيمان؟ المناسبة بينهما أن كل منهما فيه بذل الجهد، لأن الذي ينتظر ليلة القدر يجاهد نفس ففيها جهاد النفس، وكذلك المجاهد في سبيل الله عز وجل. ولأن كل منهما ربما حصل له مراده أو لم يحصل، لأن المجاهد يجاهد يريد الشهادة وقد لا يتحقق هذه الشهادة، والقائم ليلة القدر يريد تحصيل ليلة القدر وقد لا يتحقق له في قيامه لهذه الليلة أنها ليلة القدر، فكان هناك وجه مناسبة بين كل منهما. فأورد الإمام البخاري رحمه الله تعالى هذا الباب بعد الباب السابق، باب الجهاد بعد باب قيام ليلة القدر. وفيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: انتدب الله. ما معنى انتدب الله؟ أي تكفل، تكفل الله عز وجل، وقد جاء في ذلك في بعض الروايات يعني ضمن له، لأن الكفيل هو الايه؟ الضامن. قال له الكفيل وقال له الضامن وقال له الزعيم، زعيم يعني ضامن، أنا زعيم من بيت الجنة لمن طرق المراء ولو كان محقا، يعني أنا زعيم يعني ايه؟ يعني أنا ضامن له، ولمن جاء به حل بعير وأنا به زعيم. يعني ايه زعيم؟ يعني ضامن، ان هو قال لهم ان يضع صراع الملك ولا هيأتي به الملك جعله زعل، الزعل دوت حمل بعير، ياخد حمل بعير بحاله، وانا اضمن له الكلام ده، انا اضمن له هذا الزعل او هذه يعني المكافأة بالتعبير الحديث الذي وضعه الملك، فانا اضمن له هذا الايه الزعل الذي جعله الملك له. فانتدب الله عز وجل لمن خرج في سبيله، لمن خرج مجاهدا، ومقصوده في الخروج لا يخرجه الا ايمان بي وتصديق برسل، يبقى ده ايه القيد، ده الشرط. لماذا خرج؟ خرج شجاعة، خرج رياء وسمعة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، الرجل يقاتل حمية ويقاتل شجاعة ويقاتل رياء، أي ذلك في سبيل الله؟ يعني حطوا ثلاث ايه احتمالات، النبي صلى الله عليه وسلم لها كل هذه الاحتمالات، لا دوت ولا دوت ولا دوت، ولكنه قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فايه فهو في سبيل الله. اذا لا بد ان تكون هناك نية في المجاهد الذي يجاهد في سبيل نيته اعلاء كلمة الله عز وجل، حتى لو كان مندفع عن ارض او مندفع عن مال. لماذا مندفع عن ارض؟ لان الارض نقيم عليها حدود الله، لو ان الاعداء استولوا على بلاد الاسلام ايه اللي يحصل؟ طبيعة حرمات الله، ويعتدون على الاعراق ويذلون المسلمين كما يفعلون الان في كثير من بلاد المسلمين، احنا شايفين في غزة بيعملوا فيهم ايه؟ لما يحتل الاعداء بلاد المسلمين ماذا يحدث؟ ما نقولش بقى دي حتة ارض يا عم نحارب على شط تراب، لا يا حبيبي، هذه الارض ها هي التي جاهد من اجلها الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وتركوا بلادهم وديارهم وفتحوها واقاموا عليها الدين، فلقول ان هذه الارض انتقصت لأقيم عليها الكفر والعياذ بالله. فالجهاد في سبيل الله عز وجل المقصود منه اعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى، ولو كان ذلك دفاعا عن ارض او دفاعا عن مال او دفاعا كذا، لكن مقصودك لكي تقيم شعائر الله عز وجل وتستمر حياة المسلمين على إقامة العبادة لله عز وجل وإقامة شعائر الله سبحانه وتعالى. انتدب الله عز وجل لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا إيمان بي وتصديق برسلي أن أرجعه بما نال من أجر أو غنيمة أو أدخله الجنة. يبقى المجاهد بين حسنين كما قال الله عز وجل: قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيديكم أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون. يعني الحياة بين أهل الإيمان وأهل الكفر فيها تربص. أما بقى اللي يقول لك إحنا إخوة في الإنسانية والكلام ده كله كلام ده بس إيه عشان يبردوا حرارة الإيمان في قلوب المؤمنين وهم يطغوا عليهم، وإذا لم يحصل أي حاجة للمسلمين محدش يتكلم، ولو واحد فيهم اتخلش الدنيا كلها تتقلب. يعني عشان لاعب كورة بس طلع الفانيلة بتاعته ومكتوب عليها إحنا نتضامن مع غزة الدنيا اتقلبت، أنا مش حاجة وكورة. لكن بقى لما الطيارات تضرب والدك في الاطفال والدك في المسلمين مش عارف ايه ده كله، يقول لك ما حدش هيقدر يوقفنا، حدش هيقدر ايه يمنعنا، حاشف كده ولا يقدر يقول له اي حاجه. ان يصطفوكم يقوم لكم اعداء ويبسطوا اليكم ايديهم والسنتهم بالسوء وردوا لو تكفرون. انت عارف كلمه البسط دي يعني ايه؟ البسط ويبسط اليكم ايديهم يعني مبذر في الايه في الهلاك، يعني بيستدليك او بيعذبك او عايز يعمل لك شر يعني بطريق او شر يعني بسيط، لا ده مبذر يعني ما فيش حاجه هيتبذها لك الا ويؤذيك بها. فيعني الاذاء عنده ما هوش اذاء كده على الخفيف ولا حتى إذاء بتعقل، لا يبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء. لكن لما نقول إحنا بقى يعني كده كويسين مع بعض يقول لك كلام يضحك بيه عليك، لكن في النهاية هو يحاربك ويتربص بك كما قال الله عز وجل: فتربصوا إن معكم متربصون. هو تسمع الكلام الذي قال ان في بيدعو للسلام والإنسانية هذا كلها شعارات زائفة شعارات زائغة، ولكن مقصودهم من وراء هذه الشعارات كلها انهم يفتكوا بالمسلمين على الدرجة الاولى، فهم يحاربون الله عز وجل ويحاربون رسوله صلى الله عليه وسلم، ويتخذون في ذلك كل سلاح ممكن. يعني اذا كان دول بيضربوا في المسلمين عشان يحتلوا بلادهم، التانيين شلوا ناس منهم شغلتهم ايه؟ يسبوا في النبي صلى الله عليه وسلم، او ده سلاح تاني. وهذا كله ان شاء الله تعالى دليل على انهم كما قال الله عز وجل: قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. دليل على الحنق الذي في أنفسهم، ودليل على بداية نهايتهم إن شاء الله تعالى. لأن يعني الإنسان لما يوصل إلى الطغيان إلى آخر درجة وإلى أعلى الدرجات، فمعناه أنه هو يعني أنفق كل ما عنده ولا يملك بعد ذلك إلا الإفلاس. وهي في الحقيقة اختبار للمؤمنين، لأن شدة المحن لا تزيد أهل الإيمان إلا ثباتا. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، إيه اللي حصل؟ فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. كلمة دي يا إخواننا المفروض ما ننساهاش، حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو الفضل العظيم. الكلام ده ربنا سبحانه وتعالى بيقوله لأهل أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما انتهت المعركة وخرجوا من المعركة وقلوبهم طبعا مليئة بالأسى والحزن ليه؟ لان قتل منهم استشهد منهم شهداء وجرح منهم الكثير وخرجوا من المعركه مستنكرين لانفسهم، حتى لو بيسالوا بعض ان هذه ايه اللي حصل؟ ازاي حصل الكلام ده؟ ايه اللي حصل فينا؟ ايه الموضوع؟ قل هو من عند انفسكم. فاذا كان هذا في احد فان في غزوه الاحزاب بيان اخر، اخر اللي معاه الموبايل ان شاء الله تعالى يقتله حتى لو كان بيصلي، طلعه من جوه يقتله. في غزوة الأحزاب ربنا بيصور لنا الموقف: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر. شوف بقى من كل ناحية العرب كلهم اجتمعوا، واليهود اللي هم كانوا عاملين تحالف مع النبي صلى الله عليه وسلم خانوا التحالف بني قريظة وراحوا وقفوا مع قريش وجابوا القبائل ويلا بقى ايه ده، دي ضربه واحده نخلص فيها على محمد واصحابه ونقضي على الموضوع ده ونقتل الكفر دي. زاغت الابصار، زاغت الابصار دي دليل الواحد اللي يكون خايف بعينه ايه مش واقفه بتدور. شوف بقى انت تتصور الموقف اللي كان فيه الصحابه من شده التكالب، حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم من الموقف حب يخلص الموضوع على صلح، وراح جاب الانصار وقال لهم ايه رايكم نصالحهم على يعني ثلث النخيل او شكل النخيل، يعني معاهم صلح ان يجوا كل سنه ياخدوا ايه نص النخل وما فيش على الحرب. الصحابه اطفال شجعان ما بيوطيش دماغهم، وأصحاب عزة، والمسلم لابد أن يكون عزته في دينه. فقالوا له يا أول يا رسول الله دوت يعني أمر من الله؟ قال لهم لا. فقال له سعد بن معاذ: والله يا رسول الله ما كان أحد يستطيع منهم ويحمس الجاهلية أن يأخذ منها تمرة إلا قرى أو شراء. قالش حد يقدر يقرب نحو النخل بتاعنا ولا التمر بتاعنا الا بالبيع والشراء او نضيفه ونديله. انما احنا بقى نقول لهم تعالوا خذوا عشان عملوا لنا حصار، والله يا رسول الله لا نعطيهم الا السيف. وبلغت القلوب الحناجر، القلب وصل الحنجره. ده طبعا كنايه عن ايه؟ شده الاضطراب والرعب. لا قلبك بيضرب من كل خوف. شوف بقى ما بيروح بيوصل لغايه الحنجرة. ربنا سبحانه وتعالى يوصف المؤمنون، يوصف المؤمنين: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. هو دي اللي احنا بندور عليها، ان المحن تزيد المؤمنين ايمانا وتسليما. كان ابو سفيان يرتجز اعلو هبل اعلو هبل، النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه يقولوا له ايه الله اعلى واجل. قال يوما ليوم الحرب سجال، قال لهم قولوا له لا سواء، قتلانا في الجنه وقتلاكم في النار. فعزه المؤمن في دينه. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يبين ان المسلم اذا خرج مجاهدا في سبيل الله يريد اعلاء كلمه الله يرجع باجر وغنيمه، يعني اذا انتصر، او يرجع شهيدا في سبيل الله عز وجل وادخله الجنه، اي بشهادته في سبيل الله، وهذه احدى الحسنين. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ولولا ان اشق على امتي ما قعدت خلف سريه. سريه قطعه من الجيش. فالنبي يقول: لولا ان اشق على امتي ما قعدت خلف سري. إذا النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا لا يخرج يصل إيه؟ يصل الصلاة. طب إيه المشقة دارية؟ لولا أن أشق على أمتي ما قعدت خلف سري. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لو خرج مع كل السرايا لشق ذلك على الأم، صح؟ إيه المشقة دي تيجي إزاي؟ لأن الكل يعني في سمع الصحابة، مش معقولة يشوف الذي خرج وواحد الصحابة يفكر يقعد، شوف الذي خرج كله يخرج. وقد يكون عند بعضهم عذر أو لا يجد بعضهم ما يحمل عليه، مفيش حاجة يمشي بيها ولا يجاهد بيها، لا معاها فرس ولا معاها جمل ولا معاها سيف حتى يقاتل بيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم راعى هذه المصلحة أنه يقعد أحيانا حتى لا يكون هناك مشقة على من لا يجد قدرة على الخروج. يبقى يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم خرج أحيانا وترك أحيانا. طيب ما في هذه الحالة اللي خرجوا للجهاد برضك نفسهم النبي يكون معاهم صلى الله عليه وسلم، فالرسول برضك لازم يديهم حاجة يواسيهم بها. يقول صلى الله عليه وسلم: ولوددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل. يبقى إدى النبي عليه السلام للمجاهدين هذه البشارة حتى يبقى الرسول رأى حال الاثنين، حال اللي خرج أنه في خرج في عمل فاضل النبي يتمناه، يتمناه النبي صلى الله عليه وسلم. ولما راح يأتي النبي صلى الله عليه وسلم يتمنى هذا حتى لو النبي ما فعلوش، يبقى هو ايه عنده رغبة وحس شديد. زي مثلا الحج يقول لك افضل الحج ايه؟ افضل الحج المتمتع. فعند النبي صلى الله عليه وسلم يحج متمتعا، يعني هذا على راي بعض اهل العلم. قال لك ليه؟ قال لك لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو استقبلت من امري ما استدبرت لاحللت لجعلتهم عمره. يعني النبي صلى الله عليه وسلم تمنى ان يجعل الحج بتاعه ايه؟ متمتعا. بعض العلماء كثير من العلماء لو النبي صلى الله عليه وسلم تمنى ذلك يبقى هو ده افضل الحج. يبقى يفعلون ما تمناه النبي صلى الله عليه وسلم. فلما تمنى النبي عليه الصلاة والسلام الخروج وهو لم يخرج، يبقى الذي خرج يشعر في نفسه انه فعل افضل الاعمال لان النبي عليه الصلاة والسلام ايه تمنى الخروج معه. قوله عليه الصلاة والسلام: ولوددت اني اقتل في سبيل الله ثم احيا ثم اقتل ثم احيا ثم اقتل. لاحظ هنا النبي عليه الصلاه والسلام يقول ايه؟ لولا ان اشق على امتي ما قعدت خلف سريه ولوددت اني اقتل في سبيل الله. قد يفهم من هذا الكلام ان الجمله مرتبطه ببعض، يعني يقول لولا ان اشق على امتي، لولا المشقه حقين. الحاجة الأولى أني ما قعدت خلف سري، يبقى هو تخلف من أجل عدم المشقة. حاجة ثانية: ولوددت أن يقتل في سبيل الله، يبقى لم يتمنى خشية المشقة. أقول هذا الكلام بعيد، لأن الجملة الأولى ماشي. الجملة الثانية توحي بأن النبي لو في النجر هذا الكلام توحي بأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يتمنى الشهادة، وهذه بعيدة. ولذلك الصحيح أن الجملة الثانية وهي قول الإسلام: ولوددت أن أقتل في سبيل الله، لا تعلق لها بلولا الشرطية، جملة مستأنفة. ولذلك جاء في بعض الروايات في صحيح البخاري أيضا في كتاب الجهاد كما سنقرأ إن شاء الله تعالى، قال: والذي نفسي بيده لوددت اني اخسر في، يبقى جمله لوحديها بدا بجمله مستقله، محدش يظن ان الجمله ديت مرتبطه بقول عليه السلام لولا ان اشق على امتي لوجدت ان اقتل في سبيل الله. ها، لان هتفهم كده ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يتمنى الشهاده، وهذه بعيده. لكن الصحيح انها جمله مستقله، وان المقصود منها ان النبي عليه الصلاه والسلام بعدما قال لولا ان اشق على امتي ما قعدت خلف سريه، قال بعد ذلك جمله جديده مستقله، والذي نفسي بيده لوددت اني اقتل في سبيل الله ثم احيا ثم اقتل ثم احيا ثم اقتل. طبعا في اشكال هيجي ان شاء الله احنا نقرا الشرح، وهو كيف تمنى النبي عليه السلام القتل، الشهاده يعني، وفيها القتل مع نزول قول الله عز وجل والله يعصمك من الناس. وفسرها العلماء والله يعصمك من الناس اي لا يقتلك احد، لا يستطيع احد ان يقتلك. ولذا كان النبي عليه الصلاه والسلام في بادئ الامر بعض الصحابه كانوا تحرص النبي عليه الصلاه والسلام، وانتم عارفين حديث النبي عليه الصلاه والسلام قال من رجل صالح يحرسني الليله، قال فسمع صوت السلاح فقال من؟ فقال سعد، سعد بن ابي وقاص رضي الله تعالى عنه، فقال من الذي اتى به؟ قال وقع في نفسي او خشيت عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوقع في نفسي ايه؟ ان احرسك هذه الليله. فكان بعض الصحابه يحرس النبي صلى الله عليه وسلم في بلد، فلما نزل قول الله عز وجل والله يعصمك من الناس، النبي صلى الله عليه وسلم منع ايه؟ ان يحرسه احد، توكلا على الله عز وجل وثقه بكلام ربنا عز وجل ان الله قال والله يعصمك من الناس، اي لا يستطيع احد ان يقتلك. وقد يحدث ايذاء اخر كما حدث في غزوه احد مثلا، ان هم جرحوا النبي صلى الله عليه وسلم او قتلوا رعيته وسجد يمينه عليه الصلاه والسلام، لكن لا يصلون به الى قتل عليه الصلاه والسلام. فكيف تمنى النبي عليه السلام الشهاده التي فيها قتل مع ان الله يقول والله يعصمك من الناس؟ قال بعض اهل العلم هذا محمول على ان النبي صلى الله عليه وسلم تمنى ذلك قبل نزول الايه. يعني النبي عليه الصلاه والسلام قال هذا الكلام ايه؟ قبل نزول الايه. وقال بعض اهل العلم ان التمني للشيء لا يشترط وقوعه، فقد يتمنى الانسان فعل كثير من الخيرات وهو يعلم انه لا يمكن ان ايه؟ ان يحصلها، لكن هذا من تمني فعل الخيرات وانماء الخير في النفس وانماء الخير عند الايه؟ عند الناس. لان لما النبي صلى الله عليه وسلم يتمنى هذا من ايه؟ اهل الايمان واهل الصدق واهل المتابعه للنبي صلى الله عليه وسلم يتمنون الشهاده. لما الرسول صلى الله عليه وسلم يقول انا اتمنى الشهاده، كل انسان مؤمن محب لله ومحب للرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك ايه؟ وانا اتمنى الشهاده كما تمناها النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان لا يحدث للنبي صلى الله عليه وسلم أن يستطيع أحد الكفار أن يقتله، لكن هذا التمني شيء وتحقيق هذه الأمنية شيء آخر، فلا يشترط من تمني الشيء حصوله. دي واضحة. يبقى قول النبي عليه الصلاة والسلام تمنى هذا مع قول الله عز وجل والله يعصمك من الناس في جوابين، الجواب الأول هو إن هذا قال هذا التمني قبل نزول الآية. الجواب الثاني أنه لا يلزم من وجود التمني حصوله أو حصول ما تمنى. طيب نقرأ هذا الكلام برضك عشان ما فيش شيء فاتنا. ها؟ معكمش كتب؟ طيب. شرح الحديث، شرح ألفاظ الحديث. طبعا ما يتعلق بالترجمة احنا قلنا. انتدب الله اي تكفل الله بمعنى ضمن له ذلك، وقد ورد بهذا اللفظ في كتاب الجهاد وفي روايات اخرى توكل الله يعني مصدر ضمن، وقيل انتدب بمعنى اجاب، وقيل سارع لثوابه وحسن جزائه. مباحث الحديث، اول حاجه معنى الحديث ايه هو؟ يرغب النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد، ويبين في ذلك ان الله قد تكفل ومن خرج مجاهدا في سبيل الله ان يرجع باحدى الحسنيين، الأولى الأجر أو الغنيمة، والثانية الشهادة في سبيل الله. وشرط ذلك أن يقوم، أو شرط ذلك أن يقوم قد خرج إيمانا بالله وتصديقا برسله. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد يتخلف هو عن سرية يرسلها، لكن بين سبب تخلفه حتى لا يشق على المسلمين. ثم تمنى النبي صلى الله عليه وسلم الشهادة على الوجه المذكور في الحديث. هذا هو معنى الحديث، وقد شرحناه طبعا أوسع من ذلك. المبحث الثاني، ما هي المشقة الحاصلة على الصحابة إذا لم يتخلف النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني لو النبي صلى الله عليه وسلم خرج مع كل صورية هيحصل مشقة على الصحابة كما جاء في الحديث، لولا أن أشق على أصحابي، لولا أن أشق على أمتي ما قعدت خلف سرية. فإيه هي المشقة لو أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج مع كل سرية؟ الجواب اتضح هذه المشقة من الروايات الأخرى في الحديث. ففي رواية في كتاب الجهاد قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لولا أن رجالا من المؤمنين لا تطيب أنفسهم أن يتخلفوا عني ولا أجد ما أحملهم عليه ما تخلفت خلف سبيل. إذا دي وضحت الكلام اللي احنا قلناه، إن الناس لما يشوف النبي عليه الصلاة والسلام خرج وهم قاعدين طبعا نفوسهم هيتضايق ومتضايقين، إزاي النبي خرج إحنا ما خرجناش؟ وفي الوقت نفسه النبي عليه الصلاة والسلام ما يقدرش بإيه يخرجهم معاه لأن ما عندوش ما يحملهم عليه، فالنبي عليه الصلاة والسلام يجلس تطيبا لهم رضي الله تعالى عنه. وعلى هذا وعند مسلم: لكن لا أجد ساعة فأحملهم ولا يجدون ساعة فيتبعوني ولا تطيب أنفسهم أن يقعدوا بعدي. وعلى هذا فلو أنه صلى الله عليه وسلم خرج لتكلف هؤلاء الخروج ولا شق ذلك عليهم وعليه صلى الله عليه وسلم، كما رواه الطبراني من حديث أبي مالك الأشعري وفيه: ولو خرجت ما بقي أحد فيه خير إلا انطلق معي، وذلك يشق علي وعليهم. شق علي هو ليه؟ لأنه هو مش لا يجب ما يحمله، يعني بقت مشق. وعليهم لأنهم يتكلفوا الخروج وهم لا يستطيعون الخروج. المبحث الثالث، علاقة الجملة الثانية بالأولى، هي قول عليه السلام: ولوددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل. اعلم أن هذه الجملة ولوددت أني أقتل ليست معطوفة على جملة ما قعدت خلف سبيل، لأن هذا يجعل المعنى لولا أن أشق على أمتي لوددت الشهادة في سبيل الله، وهذا خطأ، لأنها بهذا المعنى أفادت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتمنى الشهادة في هذه العبارة خشية أن يشق عليهم هذا التمنى. والصحيح أن هذه الجملة استئنافية، يعني جملة جديدة لا علاقة لها بما قبلها. فبعد أن بين النبي صلى الله عليه وسلم عذره في عدم الخروج أحيانا، تمنى النبي صلى الله عليه وسلم الشهادة بجملة جديدة فقال: ولوددت إلى آخر. ومما يؤكد ذلك أنها وردت في كتاب الجهاد بلفظ: والذي نفسي بيده لوددت إلى آخر، مما يدل على انفصالها عما قبلها، فاتضح المعنى والحمد لله. المبحث الرابع، في مراعاة النبي صلى الله عليه وسلم لأحوال الصحابة جميعا. يعني لاحظ النبي عليه الصلاة والسلام راعى ايه؟ اللي قعدوا وراعى اللي خرجوا. اللي قعدوا بين لهم ان هو جلس تطيبا لانفسهم لانه يشك ذلك عليهم، واللي خرجوا تمنى الشهاده حتى برضه هم ما يبقاش في انفسهم من خرجوا ولم يخرج معهم النبي صلى الله عليه وسلم. نجد ان النبي صلى الله عليه وسلم راعى القاعدين الذين لا يجدون ساعه للخروج بعد خروجه تطيبا لانفسهم ولدفع المشقه عنهم، لكنه لاحظ أن عدم خروجه قد يؤثر في نفوس الخارجين حيث لم يرافقهم ولم يقعدوا معه، فكأنه قال لهم: مهما فاتكم من مرافقتي أو القعود معي من الفضل فإنه يحصل لكم مثله أو فوقه من فضل الجهاد، فإني أتمنى أن أقتل في سبيل الله. ففي ذلك تسلية الخارجين في الجهاد عن مرافقته عن مرافقته لهم. المبحث الثاني في خروجه صلى الله عليه وسلم عن الخروج. قد يظن بعض الناس ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يخرج ابدا، لكن طبعا ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج في غزوات كثيره. اعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج في بعض المغازي ولم يخرج في بعضها، وذلك حيث تترجح المصلحه، فاذا كانت المصلحه في خروجه خرج، والا لم يخرج تطهيرا لنفوس اصحابه رضي الله عنه. المبحث الثالث الجمع بين تمنيه الشهاده مع قوله تعالى والله يعصمك من الناس. الجواب قيل ان تمنيه كان قبل نزول الايه، وهذا بعيد لان راوي الحديث ابو هريره وكان اسلامه متاخرا، والايه كان نزولها في اول الهجره، وقد ثبت ان ابا هريره سمع الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على ان التمني كان متاخرا. والذي يظهر في الجواب أن تمني الفضل والخير لا يستلزم وقوعه، أو لا يستلزم وقوعه، كما قال صلى الله عليه وسلم وددت لو أن موسى صبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تمنى موسى صبر، موسى إيه؟ ما لم يصبر مع الخضر، وكأنه بذلك أراد المبالغة في بيان فضل الجهاد وتحريض المسلمين عليه، وأيضا ففيه تسلية الخارجين من أصحابه في الجهاد عن مرافقته لهم كما تقدم. المبحث الثاني شرط الثواب المذكور في الحديث للأجر الغنيمة أو الشهادة. الثواب الموجود في الحديث للمجاهد هو لمن خرج في سبيل الله لإعلاء كلمة الله لا يريد غير ذلك، ويحتسب ما يلاقيه لله، لا لظهور ولا لكسب دنيا ولا لغير ذلك، وأن يكون خروجه كما جاء في الرواية تصديق برسله، وفي رواية أخرى وتصديق بكلماته، وهذا يشمل تصديق بوجوب الجهاد وتصديق الثواب والأجر الذي أعده الله للمجاهدين. طيب بعد ذلك ما يستفاد من الحديث؟ واحد الحظ على حسن النية. من النية لا يخرج إلا إيمان بي وتصديق برسول. لازم يكون عنده نية صالحة في جميع الأعمال. اثنين بيان شدة شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على أمته ورأفته بهم. من مراعاته حال القائدين ومراعاته حال الايه الخارجين، يعني ادى كل واحد شيء يطيب به قلبه. القاعدين قعد النبي صلى الله عليه وسلم لانه هو لو خرج هيبقى فيه مشقة عليه، والخارجين برضك هم متضايقين انهم خرجوا والنبي صلى الله عليه وسلم ما خرجش معاهم، او هم خرجوا ولم يرافقوا النبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي بيقول لهم ايه ان في تمني للشهاده، يعني عملكم هذا افضل من دروسكم مع النبي اصلا، لان النبي تمنى هذا العمل وهو لم يخرج لسبب من فيه مصلحه، فلما يشعرهم النبي اصلا بهذا التمني فيخلي ما في انفسهم. نمره ثلاثه استحباب طلب الشهاده في سبيل الله، وان ذلك لا يعارض تحريم تمني الموت، لأن قلنا النبي صلى الله عليه وسلم نهى الإنسان يتمنى الموت، قال لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان لابد فليقل اللهم أحيني إن كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، يعني مهما اشتد بك البلاء فلا تتمنى الموت إلا في حالات، من هذه الحالات أن تتمنى الشهادة في سبيل الله، فهذا لا ينافي هذا الحديث. ومنها إذا تعرض الإنسان لفتنة شديدة يخشى عليها أو يخشى منها الافتتان في دينه، فلا مانع هنا أن يتمنى الموت ولا يفتن في دينه. وقد ثبت أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال اللهم كبرت سني ورق عظمي وكثرت رعيتي فاقبضني إليك غير مفتون، فقبل رضي الله تعالى عنه في عامه هذا. جواز تمني الخير وإن علم أنه لا يحصل، يعني الإنسان يتمنى خيرات كثير، وممكن هو يا رب أتمنى كل سنة وهو حج، وأنت ما عادش إيه ما يعينك على ذلك، يبقى لا مانع تتمنى الخير وتتمنى النفقة في سبيل الله وتتمنى أن تنفق على الفقراء وتتمنى، يبقى هذا التمني كله في نفسك خير، لأن بتنمي على الأقل في نفسك صفات الخير، حيث لو جاءك مثل هذا فستسارع إليه. وإن كان يعني الواقع اللي أنت فيه مش هيحصل هذا الخير الذي تتمناه، فلا مانع. منين جت ديت؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم تمنى الشهادة والله قال والله يعصمك من الناس، يعني هو تمنى الشهادة وهو يعلم أني لا يستطيع أحد المشركين أن يقتله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. خمسة، ترك بعض المصالح لمصلحة أخرى راجحة أو أرجح أو لدفع مفسدة. ودي قاعدة زي قاعدة المشهورة عند العلماء، تقديم أعظم المصلحتين لتفويت أدناهما، ودفع أعظم المفسدتين لارتكاب أدناهما. يعني لو في مصلحتين ما ينفعش الاثنين يجوا مع بعض، يبقى العقل يعمل ايه؟ يقدم اللي فيها فوائد أكثر، المصلحة الأعظم. يبقى في مصلحة راجحة يقدمها. فهنا في مصلحة النبي صلى الله عليه وسلم يخرج للجهاد مع الصحابة، على الأقل إن هما يعني يشوفوا النبي معاهم في ديهم عزيمة. لكن في الوقت نفسه في مشاق على الناس التانية، يعني الكل هيقول لك أخرج، واللي ما معهوش هيتكلف، ويبقى في مشاق على النبي عليه الصلاة والسلام كمان، إن هو برضه هيعمل إيه للناس دول؟ هيعرضهم لفتن ويعرضهم للقتل، لأن محتاجين أن يحملوا وهو لا يجب أن يحملهم. إذا هنا النبي عليه الصلاة والسلام قدم مصلحة القعود تطيبا لهؤلاء الناس على مصلحة الخروج، وواساهم بإيه؟ بتمنيه الشهادة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. جواز تمني ما يمتنع في العادة إذا كان في ذلك الخير، وذلك من تمنيه أن يرجع بعد القتل. يعني دي كمان ايه انه وهذا من باب المبالغه الامنيه، لو وددت ان اقتل ثم احيا، مع ان هذا ايه لا يكون. يبقى المبالغه او ما يمتنع في العاده اذا تمناه الانسان طالما فيه خير فلا باس الانسان ان يتمناه. السعي في ازاله المكروه عن المسلمين، وذلك من قومه صلى الله عليه وسلم طيب قلوب القاعدين الذين لا يجدون معه الفروج. يبقى الانسان يسعى لما يشوف اخوه في ضيق او في كرب، على الاقل ايه يطيب خاطره فيذهب ما في نفسه من هذه القرون. بيان ان الجهاد على الكفايه اذا كان فرض عين ما تخلف عنه احد. طبعا واضح ان في ناس بتخرج وفي ناس ايه قاعده، لكن احيانا طبعا يكون ايه يعني اصل فرضيه الجهاد فرض كفايه، لكن قد يتعين كان يغير العدو مثلا على بلاد المسلمين، يبقى كل دلوقتي بقى فرض عين، حتى ان بعض العلماء يقول على النساء كمان ان يخرجوا اذا احتاج الامر الى جانب. باب تطوع قيام رمضان من الايمان، عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. باب صوم رمضان احتسابا من الايمان، عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. طبعا هذه ابوابها سيتاتي ان شاء الله تعالى في كتاب الصيام، لكن هو مقصوده هنا بيان الان بعد ما اتكلم عن قيام القبر ثم دخل الجهاد في النص لقلنا لمناسبه، وهو ان كل من هو فيها مجاهده النفس لان قيام يعني تحري ليله القبر فيها شيء من المجاهده اكثر من قيام رمضان كله. فلما انتهى ثم ذكر الجهاد لان فيه مجاهده للنفس، فلما انتهى من ذلك ذكر بقيه الاعمال، فذكر الصيام وذكر القيام، ثم قال: باب الدين يسر، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: احب الدين الى الله الحنيفيه السمحه. يسر يعني ايه؟ سهل. الدين سهل فهواش في تنطع، يبقى اليسر بتاعه من ذاته وليس بالتكلف. وليس معنى الدين يسر كما يظن بعض الناس ان الدين تسير، لا، اليسر في ذات الدين يعني في احكامه نفسها اللي ربنا شرعها يسر. يعني ربنا شرع خمس صلوات يسر، ما تجيش تسيب خمس صلوات ويقول لك يا اخي الدين يسر، لأن ده يخذ مماشي أسر اسمه تسيب وعلى طاعة لله عز وجل. ربنا فرض قيام رمضان شهر في السنة من 12 شهر وسبق بقية السنة بقى عايز تصوم تتطوع لكن الفرض عليك شهر واحد فضيق. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى ذكر في كتابه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت عليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. ده في ثلاث حاجات دلوقتي. طبعا الإصر اللي هو التكلف الشديد الذي قد لا يجب الإنسان أن يصل إليه. يعني في كلفة شديدة عليه. كما أمر الله عز وجل بني إسرائيل أن تكون توبتهم بالقتل. يقتلوا بعض طول الليل وفي النهار ربنا يتوب على الايه على القاتل المقتول قلنا اقتلوا انفسكم. وكان اذا اصابتهم نجاسه قطعوا ثيابهم وجلودهم بالمقاريط. يعني الطب بتاع ذو النجاسه يقطع المكان النجاسه ما ينفعش تغسله. ربنا جعل الدين عندنا يصل وجلودهم بالمقاريط. بعض العلماء قال الجلود نفس الجلد ولكن بعضهم قال جلودهم من كانوا يلبسون الجلود يعني الثياب العادية والجلود التي كان يلبسونها يقطعوها بعض. يعني لو واحد لابس جاكيت جلد مثلا وجاء عليه الثياب يقول لك امسحه لان الحاجة الملكة يخلي لك امسحه بخير اكيد مش شرط ان ايه تدلك فيه لكن هم لا برضك ايه تقطع اي حاجة تجيبها نجاسة تقطع. فهنا في الوسع وفيه الطاقة فوق الطاقة. ولما يجي فوق الطاقة يبقى فيه الطاقة يبقى ثلاث حاجات هم الوسع والطاقة وفوق الطاقة. نقربها بمثال كده عشان نفهم ازاي ربنا سبحانه وتعالى كلفنا ما في وسعنا. واحد من اللي هم بقى الناس العضلات اللي بيشيلوا حديد ها اخر طاقة اللي عنده ايه يشيل 100 كيلو مثلا يعني 100 كيلو حديد يرفعه يبقى ليه نقول له ايه طاقته ايه 100 كيلو طاقته 100 كيلو. لو شيلته فوق الطاقة يبقى اسمه ايه فوق طاقة. شلته 120 كيلو يبقى انت حملته فوق طاقته. زي كده العربيات اللي بتمشي يقول لك ايه حمولتها 2 طن دي بتقطعك. تلاقي بقى عربيات بقى اللهم صل على النبي ماشية كلها ايه ده 20 طن الاثنين حطوا جنبها كده يبقى كده شايل العربيه في ايه؟ فوق طاقتها. العجله تنام يعمل لك حاسه توقف لك الدنيا كلها ما يعرفش يرفع العجله ما يعرفش يعمل اي حاجه. طيب اللي بيشيل 100 كيلو ده طاقته فوق ال 100 فوق الطاقة. طب لو قلت له بقى خد شيل 30 كيلو ده يشيلهم كده ايه ده لعب عيال ها ده ايه اسمه وسع. وسع لسه في وسع تاني قدامه. ربنا احنا كلفنا بالايه بالوسع. في طاقة عندك كبيرة لسه ممكن تصلي مش خمس مرات ممكن تصلي 50 فريضة. لكن ربنا ما فرضش عليك 50 فريضة. هو كان في الأول خالص كان يفرض 50 ثم خففها إلى 5 ولما ربنا فرض 50 يعلم الله عز وجل أن هناك من العباد من يقوى على ذلك بل في قدرة العباد أن يفعلوا ذلك. ولما ربنا لو أراد الله عز وجل أن يفرض علينا نصف السنة صيام في قدرة العباد أن يفعلوا ذلك لكن بمشقة إيه؟ يبقى في طاقتهم أن يفعلوا ذلك. وبدليل إن كتير من الناس تعمل كده ثم يوم وتفطر يوم تمسكين بالحديث أفضل أو قيام قيام داوود كان يصوم يوما ويفطر يوما. لكن ربنا سبحانه وتعالى من رحمته أنه يسر لنا الأمر. فالدين يسر في أحكامه وتشريعه وأوامره وتكاليفه وليس كما يفهم الجهلاء أن الدين يسر وإن الله غفور رحيم فيجعلون هذه شماعة عندهم بترك هذه الأوامر بحجة أن الدين يسر. يجي آخر النهار يصلي خمس صلوات مرة واحدة بالليل ويقول لك الدين يسر يصير صلاة تطلع متبرر يا أخي يا أخي أنت متكلم صلاتك يا أخي الدين يسر. فطلعنا طلعنا من الدين لحجة ان ايه الدين يصل. هذا كلام فهم خاطئ. احنا لازم نفهم كلمة الدين ينص يعني من تكاليفه وتشريعه. ثم قال السلام واحب الدين الى الله الحنيفية السمحة. احب الدين اي اعمال الدين الى الله عز وجل الحنيفية. اصل الحنيفية هي ملة ابراهيم عليه السلام. اصل الحنيفية هي ملة ابراهيم عليه السلام. وسمي حنيفا لان معنى الحنيف المائل. المائل فهو مائل الى الحق مائل عن الباطل. فهذا هو الايه الحنيف. وكل من تمسك بما شرع الله عز وجل فقد مال الى هذا الحق ومال عن الباطل. فهذه الحنيفية. السمحة السهلة التي ليس فيها تكلف ولا تنطع. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لما الثلاثة صحابة أحدهم قال أما أنا فأقوم الليل لا أركض، وقال الثاني أما أنا فأصوم الظهر لا أفطر، وقال الثالث أما أنا فأعتزل النساء. بين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا كله يعارض الحنيفية السمحة، فقال أما أنا فأقوم وأركض وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. طيب هذا هو العنوان الباب. ثم قال صلى الله عليه وسلم في الحديث عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. فسدلوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. باب الدين يسر أي دين الإسلام. دين الإسلام ذو يسر، أو يسمى الدين يسرا مبالغة بالنسبة إلى الأديان قبله. أحب الدين قلنا يعني أعمال الدين أو خصال الدين. الحنيفية ملة إبراهيم، والحنيف في اللغة من كان على ملة إبراهيم، وسمي إبراهيم حنيفا لميله عن الباطل إلى الحق، لأن أصل الحنيف الحنف الميل. والسمحة السهلة أي أنها مبنية على السهولة. ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. لن يشاد الدين أحد يعني يغالب الدين. حد عايز يناطح الدين ويغالب الدين، الدين يغلبه. يعني إيه معناه؟ إذا تنطع في الدين، إذا تنطع في أمور الدين وحاول أن يجهد نفسه فوق الطاقة ينكسر في الآخر، ما يبقاش يستمر. ولذلك جاء في بعض الروايات الحديث وأحب الدين إلى الله أدوم. وأحب الأعمال الله ما داوم عليه صاحبه وإن قل. يعني العمل القليل الذي يداوم عليه أفضل من العمل الكثير الذي إيه ينقطع. لماذا؟ لأن المداومة تصل في النهاية إلى تفكير، والمغالبة والتنقع مع الانقطاع يصل في النهاية إلى إيه؟ إلى قليل. ولذلك ورد التفصيل هذا المعنى في حديث في إسناده ضعف، لكنه يفسر لنا هذا المعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه فإن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. المنبت الذي يخرج عن القافلة، منبت عنه ايه دوت؟ يقول لك القافلة ماشية مثلا مسافرين، وطبعا يكون مجموعة كبيرة مسافرة، فيهم الفرس بتاعه سريع وفيهم الفرس بتاعه بطيء. المطلوب منهم ايه؟ قافلة. لازم يمشوا مجتمعين، لازم يمشوا مجتمعين حتى لا يتعرض احدهم لذلك. الا المريض يدووه، اللي محتاج نفقة يساعدوه، اللي محتاج ياكل يأكلوه، واحد يحتاج مية يجيبوا له مية، واحد يستريح يستنى كده. يعني بقافلة لازم الناس تشيل بعض. فإذا بأحدهم ما بيعجبوش الأمر ده، ده المتنطع. لا ده المتنطع مش ماشي مع طيار الإيمان المسلمين في سهولة الدين. سهولة الأمر، الدين سهل. الدين تخريف. حتى لو الإنسان لما يواظب على السنن والفرائض هنعيجي لها كلها سهلة، ما فيهاش إيه تكلف. فهذا المتكلف المتنطع قال لك لا الموضوع ده هنوصل امتى كده؟ انا الفرس بتاعي يعني متين وقوي، فرس مرقيدس يعني 100 100، فانا اعمل ايه؟ لا ما ينفعش المشي بتاعي، انا ايه اوصل قبله مش اشكال. وراح ضرب الفرس وجري تيك تيك تيك تيك في الصخره، ها لغايه ما الفرس تعب وانكسر وقع على وشه، ها وهلك الفرس. المسكين هيمشي ازاي بعد كده؟ ومش قادر، يا اما هيقعد على جنب الرصيف، يا اما هيمشي على رجلين. وقطع مسافه صحيح طويله، وسبق اصحابه في سفر طويل، لكن الذي سيحدث ان هؤلاء اللي ماشيين بسهوله وبرفق ايه اللي يحصل؟ هيوصلوا له ويعدوه وهو لا ارضا قطع لا تدأهم ولا ظهرا أبطل لا صار بتاعه لا أبطل. فبص على نفسك انت، حتى الناس السواقين يقول لك ايه سوق بسرعة عشان انا مستعجل، بالراحة عشان انا مستعجل، لان ايه يعني على مهلك عشان ما تعرضيش للحادث ولا سيخ بطلك واحد، يبقى نوصل ايه نوصل بأمان الله. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يبين ان الدين فيه لا داعي للتنطع لا داعي للتكلف. لما اراد عبد الله بن عمرو انه يعني يزيد في العباده ويجتهد فيها النبي صلى الله عليه وسلم وقفه، وطبعا ابوه راح شكا للنبي عليه السلام فقال له يا رسول الله اجي قوه. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين له الصيام، قال له تصوم 3 أيام كل شهر، قال له اجد اكثر من ذلك. طب تصوم كذا اجد اكثر من ذلك، الى ان قال له صوم يوم اكثر يوم. وقال له برضه في الايه؟ في قيام الليل، وقال في قراءة القرآن الى ان قال له 3 أيام. هو كان عايز يقرا كل يوم يختم ختمة، فالنبي صلى كل حاجة يقول له ايه؟ لا اكثر من ذلك. وأراد عثمان بن مزعون أن ينقطع من عبادة، وراح سأل النبي أسلام إن هو يتذكر ينقطع خلاص. قال لا رهبانية في الإسلام، كلامنا مش عندنا، حتى اللي بيعمل رهبانية كذابين، ولا في رهبانية في آل، لا رهبانية في الإسلام. عثمان بن مزعون يقول لو أذن لنا النبي عليه السلام لاقتصينا، يعني شق الخصلة عشان ما نبقاش في تفكير في الايه؟ في موضوع النساء ده خالص. لكن الاسلام ليس كذلك. لماذا هذا التكلف؟ الانسان ان لربك عليك حقا. شوف المعادلة سهلة الوسطية، ان لربك عليك حقا ولذكرك عليك حقا ولعينك عليك حقا ولضيفك عليك حقا ولزوجك عليك حقا وهكذا بقى. ها فأعطي كل ذي حق حق، يبقى لا تجعل شيئا يقرأ على شيء. فننظر إلى دين البحث بسرعة كده، بيان وصل الإسلام على غير من الأديان. ومن وصل الإسلام مسك النجاسة ها تغسل، لكن عشان عندهم إيه؟ تقرأ بالمقل. المبحث الثاني الحديث دليل على صدق النبي عليه الصلاة والسلام، مين بيت؟ لأن النبي عليه يقول لا يشاد الدين أحد إلا غلب. فهذا حدث كثير، كل اللي بيحاول يتنطع في الدين في الآخر إيه؟ ينقطع ولا يستطيع أن يستمر. المرحلة الثالث هل يفهم من الحديث أن الإنسان لا يأتي بالعبادة على أكملها؟ طبعا ممكن واحد يفهم غلط، المقصود يقول لنا الدين يسطى ولا يشاد الدين أحد إلا غلبة، إذا إيه؟ ما فيش داعي بقى إن إحنا لا، النبي عليه يقول لك تعالى بكمال العبادة فيما امرك الله عز وجل به، لكن لا تتكلف ولا تتنطع. ما فيش انك تقوم كل يوم الليل كله، لا تقوم الليل، ها مطلوب منك تقوم الليل لكن كله لا، تصوم لكن تصوم كل يوم لا، لازم ايه تعطي راحه لبدنك. واكثر حاجه يعني لو انت يعني اكثر الموضوع مفتوح عندك قوي وربنا يفتح عليك قوي يبقى تصوم يوم وتفطر يوم، والنبي قال لا افضل من ذلك. وهكذا يبقى لا مانع أن تأتي بأكمل العبادة بفرائضها ومستحباتها، لكن لا يكون هناك تكلف، وبعدين لا تجهد البدن زيادة عن الطاقة. إذا وجدت وزشف السيدة عائشة لما تصف النبي عليه الصلاة والسلام تقول لا تريد أن تراه قائما إلا وجدته قائما، ولا تريد أن تراه نائما إلا وجدته نائما، وكان صلى الله عليه وسلم ينام حتى يقوم القائل لا يقوم، ويقوم حتى يقول القائل لا ينام، ويصوم حتى يقول القائل لا يفطر، ويفطر حتى يقول القائل لا يصوم. يبقى دي على حسب ايه؟ على حسب يعني قدرة النفس، وعلى حسب حالة الأحوال، تختلف الحال من حال إلى حال. ولكن الإنسان على الأقل يعطي لنفسه ورد أقل ورد، ده اللي ما يقطعوش أبدا، حافظ عليه. يجد النشاط أكثر يدور، لكن لا يكلف نفسه، لأنه هو ما عندوش هذا النشاط ويكلف نفسه. رأى النبي عليه الصلاة والسلام حبلا في المسجد ممدود إلى بين سريتين، قال ما هذا؟ قال هذا لزينب إذا قامت من الليل تعلق الدين، أما تتعب شوية تعلق زاد النشاط. فقال لا، خلوه يصلي أحدكم نشاطا، يعني هو نشيط، فإذا كسل أو خطر أو سطر فإيه؟ فليرقد، لأن مفيش تكلف مفيش تنقل. المبحث الرابع الله بقوله سجلوا وقاربوا، هنا بقى انتقلنا إلى الجزء الآخر في الحديث، فسجلوا وقاربوا، يعني ائتوا بالدين على الكمال الذي أمركم الله به، وإن لم تستطع أن تأتي بالكمال فقارب، فقارب هذا الكمال، لكن إيه؟ لا تهمل الأمر، فسجلوا وقاربوا، أي الزموا طريق الثبات فيما كلفتم به أن تأتوا به على الوجه الذي شرع، وقال فسلم ثم أفطر وقوم ونم، وإن لم يصلك عليك حقه ولأهلك عليك حقه، إلى آخر الحديث. فهذا هو السداد، وهو أن يسير المرء في الأمور كلها على فرض على ما فرض ونجد من غير تفان ولا تفصيل. وعلى هذا فمن لم يستطع أن يأتي بما كلف على السداد فليقارب منه، لأن ما قارب من شيء أخذ حكمه بشرط أن لا يقع بهذا التقريب خلل ولا نقص في شيء من الوجه. المبحث الخامس البشارة المذكورة في الحديث، قال الإسلام فسددوا وقاربوا وأبشروا، بشارة بالمين؟ الذين سددوا وقاربوا، الذين سددوا وقاربوا، لأنها جاءت بعدها، إذا من سدد أو قارب له البشارة. ولم يقل صلى الله عليه وسلم وأيقنوا، لأن البشارة تعطي إيه؟ أمل، الإنسان متعلق بها بحيث أنه يستمر، ولكن يقول له وأيقنوا فيدخل في نفس الغرور، كأن الذي سدد أو قارب أيقن الثواب، فيدخل في نفس الغرور، يقول لك يا رب أنا إيه؟ أنا سددت بأني الجنة لي الجنة، وأن الناس مش عايز كده. إنسان يبقى برضك متعلق بالرجاء بالله عز وجل، تتعمل الأعمال وترجو من الله عز وجل إيه؟ الثواب. فلم يقل صلى الله عليه وسلم سددوا وقاربوا وأيقنوا بالجنة، وإنما قال وأبشروا، يعني أبشروا بالجنة. المفروض البشارة ما أعده الله من ثواب، ودل الحديث على أن البشارة لا تكون إلا للعاملين بالدين المسددين أو المقاربين، لأنه لم يذكر البشارة إلا بعد أن ذكرها. واعلم أنه قال وأبشروا ولم يقل وأيقنوا، لأن البشارة تستلزم قوة الرجاء لحصول الثواب، فيظل تعلقهم بالله، بخلاف لو قال أيقنوا يحصل به للضعفاء اغترار وهو عين الهلاك، فيكون ذكر البشارة من باب سد الذرائع. المبحث الثالث تخصيص الاستعانة في الأوقات الثلاثة المذكورة، وهي قوله واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. الغدوة يعني وقت الصباح، والروحة في قالوا بعد الزواج، وشيء من الدلجة اللي هو ايه؟ اخر الليل او قالوا كل الليل. لماذا هذه الاوقات؟ قالوا هذه الاوقات التي فيها نشاط النفس، يعني الانسان يستجمع فيها ايه؟ قوته، ويكون عنده فيها اقبال. وتجد الاحاديث كلها والايات القرآنية توفي بذكر الله عز وجل في الغدو والاصال ومن الليل، يعني دايما تأتي الايه الايات كهذا. يخصص هذه الأوقات لأنها في طرفي النهار اعتدال الهواء وتنشيط النفس، وآخر الليل أقوى للبدن لأنه قد أخذ قسطر من الراحة، وهو فيه فضل كثير كما سيأتي في أبواب قيام الليل. وقد قيل الاستعانة بالغدوة صلاة الضحى والروحة طرفنا بين الظهر والعصر، والدلجة صلاة الليل. المبحث السابع وجه مناسبة هذا الحديث للأحاديث السابقة. لما ذكرت الأحاديث السابقة الجهاد والصيام والقيام أراد أن يبين أن الأولى للعامل بذلك ألا يجهد نفسه بحيث يعجز وينقطع. يعني لما ذكر الأعمال وبعد الإنسان إيه يعني يزود أول فبيقول لك برضك إيه خد بالك إن فيه سداد وفي مقاربة وفي يسر فلا تكلف نفسك فوق الطاقة بل يعمل بتلطف وتدرج ليدوم عمله ولا ينقطع. ما يستفاد من الحديث؟ الإشارة على الأخذ بالرخصة الشرعية، فإن الأخذ بالعزيمة في مواضع الرخصة تنطع. يعني دخلت في رخصة إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، في رواية كما يكره أن تؤتى معاصيه. اغتنام حسن الزمان واعتدالي في طاعة الله من إنديا، واستعينوا بالغزوة والروحة وشيء من الدنيا. أما دائما في فرصة لعمل صالح في زمن تستطيع أن تأتي في العمل صالح. عشان كده بعض العلماء يقول أو جاء في حديث أن الشتاء ربيع المؤمن. ها؟ مستني ليه؟ سهل أن يطول الليل فيقوم ويقصر النهار فيصوم. فالدين عليه أن العبادة فيه سهلة شوية. ليه؟ عايز يكون الليل في الصف لان الليل وقته ضيق. يا دوبك على ما تصلي العشاء بص لها 7 11 12 على ما تتعشى الساعه بقت واحده والفجر بيجي لك الساعه 3 ما تلحقش ايه ما تلحقش تقوم الليل فالوقت ضيق. عشان تصوم حر شديد والنهار طويل فيبقى في مشقه. لكن لما تيجي في الشتاء العمليه تعكس تماما. الليل طويل تنام وتقوم بص لها الساعه 1 بس. ها؟ تنام تاني وتقوم الساعه 1 ونص. فتلاقي لا اقوم اصلي فتجد فيه قوة على النشاط على القيام الليل. والنهار قصير يبقى ده ايه ده الواحد على ده ما يقوم من الفجر يصل الى المغرب خلاص ضغط عليها ساعه وساعتين. لا طب انا اقيم الفرصه ديت وايه وصوم. يبقى كما جاء في الحديث ان الشتاء ربيع المؤمن. اغتنام نشاط النفس في طاعه الله عز وجل برضك من ايه من هذا الكلام. ان البشاره بالثواب تكون للعاملين لا لاهل البطاله ولا العصاه. خمسة في إشارة إلى التربية والترقي بالتدريج حتى تصير العبادة يسيرة لا مشقة فيها. دي منين؟ من الدين يصلش سمح. يعني حتى الإنسان لو أراد إن هو يزود في العبادة يبقى يتدرج ينفر فيها شوية شوية ولا يغالب ولا يشد الدين أحد إلا غلط. وقلت كتب لين خلصنا؟ صحيح خلاص كفاية. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.